بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إسلام عمر رضي الله عنه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. قال المعلق: أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله، وهو أيضا في الصحيح المسند. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه: لما سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، وأول شيء سمعته من القرآن وقر في صدري: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عنه فقيل لي: هو في دار الأرقم. فأتيت الدار وحمزة وأصفي أصحابه جلوسا في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فضربت الباب، فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ فقالوا: عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابي، ثم نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي، فقال: ما أنت بمنة يا عمر؟ ما أنت بمنتهن؟ ما أنت بمنتهن يا عمر؟ فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى. فقلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فخرجنا في صفين، حمزة في صف وأنا في صف، له كديد ككديد الطحن، حتى دخلنا المسجد. فلما نظرت إلينا قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. وهذا ضعيف لا يصح، فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك، وفيه غيره. وهذا الحديث يستدل به أصحاب المظاهرات وليس لهم فيه دليل، فهو ضعيف. قوله خرجنا صفين، صف فيه حمزة وصف فيه عمر، أي أنهم خرجوا يصيحون بجانب الحرم، قالوا هذا دليل على جواز الخروج مظاهرة، وهذا لا يصح. وأما إسلام عمر فنعم، قد ثبت إسلامه وأنه أسلم قديما في مكة، وجاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام، أنا وأخته وما أسلم. يعني أسلم سعيد بن زيد وزوجته هي أخت عمر، وكان يعني عمر يؤذيهما على الإسلام، ثم إنه سمع منهما بعض الآيات من القرآن فكان سببا لإسلامه. قصته أو قول سعيد بن زيد أخرجه البخاري. وقال: وقال صهيب: لما أسلم عمر رضي الله عنه جلسنا حول البيت حلقا، فطفنا واستنصفنا ممن غلظ علينا. وأصح من هذا ما جاء في البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر بن الخطاب. هذا في البخاري. وجاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة قال ابن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. يعني أن إسلام عمر كان عبارة عن نصر للمسلمين المستضعفين. وقد صحت قصته الأخرى مع العاص بن وائل السهمي، ولم يذكرها المؤلف هنا، أنه لما أسلم قام عليه الناس وجعلوا يضربونه ويتضارب معهم بجانب البيت طوال النهار، حتى جاء العاص بن وائل فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. قال وما له إذا صبأ؟ أنا جار له. فدفع الناس عنه العاص بن وائل وقصته صحيحة. وأما هذا الذي فيه وقفنا صفين فهذا لا يصح. قال حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى، ورأوا ما صنع أبو طالب به، مشوا إليه بعمارة بن الوليد فقالوا: يا أبا طالب، هذا أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال: بئس ما تسومونني، تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فقال المطعم بن عدي بن نوفل: يا أبا طالب، قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق. قال: والله ما أنصفتموني، ولكنك أجمعت على خذلاني، فاصنع ما بدا لك. وقال أشراف مكة لأبي طالب: إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه فإنك على مثل ما نحن عليه، أو أجمع لحربنا فإنا لسنا بتارك ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا، فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص. فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس عني في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. فقال: امضي على أمرك، فوالله لا أسلمك أبدا. وهذه الرواية ضعفها العلامة الألباني، لا تصح بلفظ لو وضع الشمس في يميني والقمر عن يساري، هذه ضعيفة كما في السلسلة الضعيفة العلامة الألباني برقم 909. ولكن بلا شك أن قريشا كانت تهاب أبا طالب، فتقل الأذية على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أبو طالب اشتد الأذى. ولهذا جاء عند البيهقي في الدلائل والحاكم في المستدرك عن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، يعني أنهم كانوا يتحرزون من أذية النبي صلى الله عليه وسلم الأذية الشديدة حتى مات أبو طالب، وهو في صحيح السيرة العلامة الألباني وفي صحيح المسند أيضا. قال: ودعا أبو طالب أقاربه إلى نصرته، فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب غير أبي لهب. وقال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينك قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذه الأبيات ليس لها إسناد صحيح ثابت إلى أبي طالب، ولكنه قد ثبت أنه قال نحو ذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي طالب أنه قال: لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك. فهذا يغني عن الأبيات، ومعناه أنه ما منعه من الإسلام إلا خوفا من الملامة والطعن والسب والتشويه من قريش، وإلا فإنه يعلم أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما نفعه ذلك فقد مات على الكفر. قال حصار بني هاشم في الشعب: ولما اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش، فأجمعوا أمرهم على لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فأمرهم أبو طالب أن يدخلوا شعبه، فلبثوا فيه 3 سنين، واشتد عليهم البلاء، وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروا فاشتروه ومنعوه أن يصل شيء منه إلى بني هاشم، حتى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب فأوثقوهم وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي أحد فرشهم. وقصة حصارهم في الشعب ثابتة وليس بهذه التفاصيل، لكنها ثابتة وقد أشار إليها البخاري. فأما تفاصيلها بما ذكر المؤلف هنا وفي السيرة لابن هشام فإنها كلها من طرق مرسلة ومعضلة، ولكن قد ثبت ما يدل على ذلك، ولهذا بوب البخاري على ذلك وليس على شرطه حديث في تفاصيل هذه القصة، وإنما ذكر حديث أبي هريرة حين سئل أين ينزل في مكة فقال إن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، والحديث في الصحيحين. والمراد بالتقاسم على الكفر حين اجتمعوا على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم. وهكذا جاء الحديث عن أسامة بن زيد في الصحيحين بنحو هذا. قالوا فالبخاري لم يكن على شرطه شيء في تفاصيل المقاطعة والحصار في الشعب، فذكر هذين الحديثين حيث تقاسموا على الكفر، والمراد به إشارة إلى قصة المقاطعة. في ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي قال فيها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وأسرتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمغيظة، ومن ملحق في الدين ما لم يحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق ليرقى في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رضبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له الإله إلى مفضي الشراج القوابل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ، وهل من معيذ يتقي الله عادلي، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبذي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكفي فتى في مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامي الحقيقة باسلي، وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في حرمة وفواضل، فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغائل، ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول، تفر إلى نجد وبرد مياهه وتزعم أني لست عنك بغافل، أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلايل، أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متى أوكل فلست بآكلي، متى أوكل فلست بآكلي، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل، وكنتم حديثا حطب قدر فأنتم إلى أن حطاب إلى أن حطاب أقدر ومراجلي، فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائلي، سوى أن رهطا من كلاب بن مرة براء إلينا من معقة خاذلي، ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهيرا حساما مفردا من حمائلي، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصلي، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة، من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. ومع هذا كله لم يوفق أبو سفيان، لم يوفق أبو طالب للإسلام فمات على الشرك، مع أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه حمية وعصبية. وهذا من ضرر اتباع ما عليه الآباء بالباطل، وأيضا من ضرر مجالسة أهل الباطل ومجاملتهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.